وله سند متصل إلى الإمام النووي، فلقد سمعنا من أنكره ولقد كنت أقرأه. أخي الكريم، أنا أجبت على هذا السؤال منذ حين عندما كتب أحد الفضلاء ترجمة للإمام النووي، وكتب تعليقا أنه لم يطلع على ما يدل على ثبوت هذا الحزب عن الإمام النووي. فأنا قلت آنذاك إن هذا الحزب خدم وشرح وله شروح، وقد أتيت آنذاك بشرحه في هذا الدرس، وقرأت شيئا من مقدمته، ويوضح الشارح سلسلة الصلة التي بين حزب الإمام النووي من عهد هذا الشارح إلى عهد الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكيف أنه قد تلقاه منه تلميذه، ثم إن تلميذ تلميذه تلقاه منه، وهكذا إلى عصر متأخر كان قد شرح فيه حزب الإمام النووي. وتثبيتا للأمر وتأكيدا للموضوع سآتيكم إن شاء الله، السؤال أمامي الآن وجدته، سآتيكم في الأسبوع المقبل بهذا الشرح، وسأقرأ عليكم السند الموصول الذي يرقى إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الحزب. البعض يتصورون أنهم كيف يستطيعون أن يعلموا أن هذا الحزب للإمام النووي أو لا؟ يقرؤون قائمة المصنفات التي ألفها الإمام النووي، يقرؤون له مثلا كتاب الأذكار الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، كتاب رياض الصالحين، هكذا لا يجدون اسم حزب الإمام النووي، فيقولون إذن هذا ليس منسوبا، هذا الحزب ليس تأليفا، هذا الحزب عبارة عن مجموعة أدعية وأذكار ومأثورات جمعها الإمام النووي وثابر عليها، فهذا ليس من المؤلفات حتى تبحث عنها بين مؤلفاته، عبارة عن أوراد أدعية كان يثابر عليها رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. ومع ذلك فتأكيدا للأمر سآتيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل بشرح، وهو أحد الشروح، شرح شروحا كثيرة بشرح هذا الحزب، وأوضح لكم الصلة والنسب. ولست أدري، الآن نترك الإمام النووي، افرض أن عالما من العلماء، أي إنسان جمع من الأدعية والمأثورات هذا الورد وجلس يذكر الله عز وجل بها، ما هو موجب الإنكار؟ لا أدري ما هو موجب الإنكار، ما هو الشيء الذي يستدعي أن ننكر على إنسان جمع أورادا وأدعية بعضها مأثور وبعضها من عنده وكان يثابر عليها في كل صباح، هذه قربة إلى الله أم هذه معصية؟ سبحان الله، هذا يعني أمر غريب نراه في ظاهرة بعض المسلمين وأفكارهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قالوا طيب تخصيص هذا الوقت غير وارد، طيب وسبحوه بكرة وأصيلا، نص الله عز وجل على أن اجعلوا من أوقات البكور أوقاتا للأذكار، واجعلوا من آصالكم وقتا للأذكار. ولذلك كان العلماء منذ القدم، من عهد السلف، من عهد الصحابة، يقفون ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس لذكر الله عز وجل، وما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لذكر الله جل جلاله، تطبيقا لقوله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. مجالس الغيبة لا ننكرها، المجالس التي تفيض بما لا يعني لا نحس بأنها شيء يتنافى مع الإسلام. المجالس التي يمزق فيها الوقت حديثا عن أعراض الناس مشروعة، فإذا وجدنا قوما يجتمعون في بيت من بيوت الله على ذكر الله عز وجل كما أمر رسول الله وكما جاءت الأحاديث الصحيحة، رأينا المتقعرين والمتمشدقين والقائلين هذا ثابت وهذا ليس بثابت. دعنا من الإمام النووي، ماذا في أن تقول أنت من عند نفسك تخترع هذا الكلام؟ حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. فريض أنت الآن صغت هذه الكلمات، أي ضرر فيها وأنت تذكر الله جل جلاله توحده؟ هذا توحيد. حسبي الخالق، حسبي الرازق، حسبي الناصر، حسبي القاهر، أليس هذا توحيدا؟ هذا استغراق في توحيد الله جل جلاله. ما الشيء المنكر في هذا؟ وكان لكل صحابي دعاء، يعني مو شرط الدعاء يكون من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، لك أن تدعو الله بما تشاء. كان لكل صحابي دعاء معروف به، أبو هريرة له دعاء كان يدعو الله به، سيدنا عبد الله بن عمر كان له دعاء يدعو الله عز وجل به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك فلا ينكر، لا ينكر على أحد. هذه المجالس هي لقب الإسلام. هذا كله فيما إذا قلنا إن هذا الورد غير منسوب إلى الإمام النووي، ولكني أقول لكم علاوة على هذا الكلام، هذا الحزب المبارك كان مما يثابر عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وخدم بشروح، وسآتيكم إن شاء الله تعالى بواحد من هذه الشروح، وسأشرح لكم أو أذكر لكم سلسلة الشيوخ الذين تلقوا هذا الورد واحدا عن واحد عن واحد إلى الإمام النووي. أرجو لقدام يا أخوان، أرجو لقدام مشان ما بعرف. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصلنا في شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. شرحنا هذه الفقرة ووقفنا عند آخرها، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي، عليكم باللغة العربية تعني إلزموا، إلزموا سنتي. والسنة هنا أريد بها المعنى الأعم، والمعنى الأعم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جاءنا به من أحكام التشريع، سواء منها الواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات، أي هذه الشريعة التي بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلاها لنا وأوضحها ووضعنا على رأس طريقها، هذه الشريعة ما اسمها بالمعنى العام؟ سنة. إذن ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض، لا، المقصود هنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركنا عليه من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مما يدخل في صنف الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، أي إلزموا هذه الأمور كما أمرتكم أو نهيتكم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أولا، ما معنى سنة الخلفاء الراشدين؟ هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يعني شرعة، وللخلفاء الراشدين شرعة أخرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إلزموا هاتين الشرعتين؟ هل هذا هو معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما معنى هذه الفقرة كما قال شراح الحديث إلزموا منهجي الذي بلغتكم إياه عن الله جل جلاله، فإن غم عليكم شيء من الأمور ولم تعرفوا حكمه فاسألوا عن ذلك من؟ الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتهم، أي بطريقتهم، بحديثهم، بمنهجهم، أي في كل ما لا تجدون عليه نصا، في كل ما لا تجدون عليه سنة تشرح لكم هذا الموضوع. ذلك لأن الخلفاء الراشدون، لأن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، إذا وجدت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينحرفون عنها لا يمنة ولا يسرة، فليست لهم سنة مع وجود سنة رسول الله، وليس لهم حكم مع الحكم الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما المعنى؟ المعنى أننا نراجع في الأمر الذي أشكل علينا، نراجع كتاب الله الذي بلغنا إياه رسول الله، ونراجع سنته صلى الله عليه وسلم التي شرح وبين لنا بها كتاب الله، فإن وجدنا بيان ذلك اتبعناه، ونكون بذلك قد اتبعنا سنة رسول الله واتبعنا في الوقت ذاته سنة الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين أمرونا كل بعصره بماذا؟ باتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد نصا نصغي إلى سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ماذا قالوا في هذه المسألة؟ فإن وجدنا شيئا أثر عنهم تمسكنا به، فذلك يعد بيانا لما تركنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يطمئننا أن الاجتهادات التي اجتهدها الخلفاء الراشدون ليست بدعة، وإنما هي من سنته صلى الله عليه وسلم، ويؤكد لنا ذلك بهذه الفقرة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فيما لم تجدوا نصا عليه في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقد كان من دأب الصحابة الكرام أن لا يخالفوا شيئا أجمع عليه هؤلاء الخلفاء الأربعة، فكانوا يتبعونهم. ومن هنا قال علماء الأصول: مذهب الصحابي حجة إذا ما اتفقوا على شيء أبرموا فيه، يعني إجماع الصحابة هذا القول الصحيح حجة، والصحابة يجمعون كلما أجمع هؤلاء الخلفاء الراشدون على أمر من الأمور. إذن عرفنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني شرحت هذا حتى لا يقول قائل إذن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لنا أن نختار بين سنته صلى الله عليه وسلم وبين سنة خلفائه، يعني هذا الطريق جيد وهذا الطريق جيد، سيروا في أي طريق تشاءون. هل هذا هو معنى كلامه عليه الصلاة والسلام؟ معاذ الله. ممكن أن يتصور متصور هذا، لأن البعض عندما نقول مذاهب الأئمة الأربعة يقولون لنا مذهب رسول الله أفضل. يا أخي، مذهب رسول الله أم مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك؟ إذا كان هذا السؤال صحيح فالجواب لا والله مذهب رسول الله. شو جاب لجاب؟ هذه المقابلة غلط. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟ والله لئن كان لأحمد أو مالك أو الإمام الشافعي أو أبي حنيفة مذاهب وضعوها أمام مذهب رسول الله فلا يلتفت إلى مذاهب هؤلاء الناس. ها، ولكن هذا سؤال غلط، وهذا السؤال كمن يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أن لرسول الله سنة وأن للخلفاء الراشدين سنة أخرى. هذا الخطأ مثل ذلك الخطأ. لا، هؤلاء الأئمة إنما خدموا كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وجمعوا لنا الأحكام التي تستخرج من هذين المصدرين ووضعوا هذه الأحكام مجلاتا واضحة أمامنا كي لا يضطرب ويحرج العامي والجاهل الذي لا يجد سعة من الوقت ومن الدراية ليستنبط الأحكام. فمذاهب الأئمة إنما هي استنباطات للأحكام من كتاب والسنة، اتفقوا على المعظم واختلفوا فيما لا نص واضحا قاطعا عليه، لأنهم لم يتفقوا على الحكم الذي يفهم من هذه الآية أو من هذا الحديث. كما يختلف الخلفاء الراشدون في بعض الأمور، فهذا يجتهد في مسألة هكذا وذاك يجتهد في مسألة أخرى. هكذا كان بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في فرق في توزيع عطيات المسلمين. كان سيدنا أبو بكر إذا وزع الأموال على المستحقين ساوى بين جميع المسلمين، هكذا كان اجتهاده. فلما جاءت خلافة عمر اجتهد اجتهادا آخر، قال والله لا أساوي بين من قاتل رسول الله وبين من قاتل مع رسول الله. رجل عاش مدة من عمري وهو يقاتل رسول الله، ورجل آخر منذ فجر الدعوة الإسلامية قاتل إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطاء هذا أكثر من عطاء ذا. هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، وكلاهما بذل جهده في أن يستنبط الحكم من دلائل الكتاب ودلائل السنة. إذن عرفنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من هم الخلفاء الراشدون؟ وكيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بعده عهدا ستظلله الخلافة الراشدة؟ يعني واضح السؤال وارد. كيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا يعني بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ ما المعني بكلمة الخلفاء الراشدين؟ الجواب على بمقدمة أو عن طريق تمهيد، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. هذا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما هكذا قال، عندما ننظر إلى الحياة التي عاشها هؤلاء الخلفاء الأربعة نجدها تساوي تقريبا هذه المدة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نقصت شيئا قليلا فإنما تتممها خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فقد عاش سيدنا أبو بكر سنتين، خلافته يعني بقيت سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. خلافة سيدنا عمر امتدت 10 سنوات و6 أشهر و10 ليال. خلافة سيدنا عثمان امتدت 12 سنة و6 أشهر فيما أذكر. خلافة سيدنا علي بقيت مدة قصيرة تتمم بخلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، تجمعها وإذا هي السنوات 30 التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30. ثم إننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد في حياته دائما على فضل هؤلاء الأئمة الأربعة، كان يؤكد على فضل هؤلاء الصحابة الأربعة. ولا شك أن رسول الله عندما يؤكد لنا فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بكل مناسبة، لا شك أن الخلافة التي يحرسها واحد من هؤلاء تكون إذن خلافة راشدة ما دام رسول الله يمدحهم، إذن خلافتهم حتما خلافة راشدة. ثم إنه قال: الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا عضوضا. اطرح العهد الذي كان الخلافة فيها ملكا كما يقول رسول الله، اطرحها من المجموع تجد العهد هو عهد هؤلاء الأربعة. ثم إننا نقول إن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان الذي ذكرته لكم من المعجزات الباهرة له عليه الصلاة والسلام. لا شك ولو أننا أمعنا لرأينا أن هذه المعجزة من أضخم وأعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، التي توضح لنا كيف أن سجاف الغيب قد كشف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، الرسول عليه الصلاة والسلام مدح لنا هؤلاء الأربعة وقال لنا إن الخلافة بعدي 30 سنة. إذن من الذي يملأ هذه السنوات 30؟ هؤلاء الخلفاء. تصوروا لو لم تكن خلافة هؤلاء على هذا الترتيب لما تحقق هذا المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت خلافة سيدنا عثمان قبل أبي بكر وعمر، لكان مقتضى ذلك أن لا تنتهي خلافة عثمان إلا وقد توفي كل من أبي بكر وعثمان، كل من أبي بكر وعمر، فما كانت لتتحقق الخلافة الراشدة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. ولو أن أول خليفة كان سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه أيضا لما مر ذلك العهد بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، فكان قضاء الله عز وجل المطابق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والجامع للخلافة الراشدة في هؤلاء الخلفاء، كان قضاء الله عز وجل على النحو الذي رأينا: أن تكون خلافة أبي بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. بهذه الطريقة امتلأ هذا العهد بتعاون هؤلاء الأربعة جميعا. أرأيتم إلى هذه المعجزة الخارقة في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الموضوع؟ ثم إن هذا الأمر يوضح لنا أن الأمر كان في نصابه، وأن كل خليفة جاء في الوقت الذي عين له، كل خليفة أمسك بزمام الخلافة في الوقت الذي شاءه الله سبحانه وتعالى، علما بأننا نقول إن جميع هؤلاء الصحابة، جميع هؤلاء الأئمة، أئمة فضلاء مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم وأوصى بهم خيرا، فنحن نحبهم جميعا ونقدرهم جميعا ونجلهم أيضا جميعا، ولا نجعل من محبة واحد منهم حجابا يحجبنا عن محبة الآخرين. سيدنا أبو بكر أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، هو صاحب رسول الله في الغار، وهو الذي قال عنه الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو الذي آثره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحبة على الآخرين. وعمر الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وأوضح أن الشيطان يفر منه، وأوضح أن الله سبحانه وتعالى ينزل كثيرا من آياته مطابقة لما يراه عمر. وعثمان هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يجهز عليه الصلاة والسلام لجيش العسرة، اللهم إني قد أمسيت راضيا عن عثمان فرض عنه، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال عن علي رضي الله عنه في غزوة خيبر بعد أن أعطى رايته في اليوم الأول لواحد من الصحابة فلم يفتح له، في اليوم الثاني أعطاها لشخص آخر من الصحابة فلم يفتح له، قال في مساء اليوم الثالث للصحابة لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. يقول راوي الحديث والبخاري يرويه فبتنا في تلك الليلة ندوك، يعني نفكر من عسى أن يكون هذا الرجل، كل منا يحلم أن يكون هو هذا الذي قال عنه رسول الله. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي؟ فقالوا إنه هناك يعاني من رمد في عينه، فقال علي به، فأتي به رضي الله تعالى عنه وعليه السلام سيدنا علي رضي الله عنه، أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احمرت عيناه رمدا، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فعادتا كأحسن ما تكون العينان، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته وأمره أن ينفذ على رسله. فقال على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ على ما أقاتلهم؟ على أن يكونوا مثلنا مسلمين؟ قال نعم، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. كل هؤلاء الأئمة الأربعة حدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. أقول كما قال تلك المرأة الأعرابية ثكلتهم إن علمت أيهم أفضل، إنما هم كالحلقة المفرغة، ولكني كما قلت لكم قضاء الله عز وجل المطابق لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضح لهؤلاء الخلفاء الراشدين شرح لنا بما لا يدع في الأمر منزعا ومجالا للشك أن الأمر يقتضي هذا الترتيب: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي. ولاحظتم الدليل على ذلك. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أريد أن أقول لكم بعدها إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرح هذه الكلمة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الخلافة بعدي 30، ثم تكون ملكا عضوضا. هذا الكلام لا يعني أن الحكم الإسلامي لم يطبق إلا في عهد الخلافة الراشدة كما توهم بعض الناس وكما قالوه سخافة وجهلا وبطلانا. بعض الكاتبين في التاريخ اصطادوا هذا الحديث: الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا عضوضا، وضعوا يدهم على هذا الحديث، قالوا عظيم، إذن هذا دليل أن الحكم الإسلامي لم يطبق إلا في هذه الأعوام 30. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث. ما الجواب على هذا؟ نقول: ومن قال لكم بأن الخلافة عندما تتحول إلى ملك عضوض أن هذا الملك العضوض القائم لا يجب على الناس جميعا أن يخضعوا له وأن يسمعوا ويطيعوا كما شرحت لكم في الأسبوع الفائت؟ من قال هذا الكلام؟ قلت في الأسبوع الفائت أن الإمامة الكبرى تنعقد بإحدى طريقتين: بالمبايعة التي لا تكون قائمة على وراثة ولا تكون قائمة على تسلط وضغط، بمجرد المبايعة، وهذا هو الأصل. الطريقة الثانية تكون الإمامة عن طريق التسلط، عن طريق تسلط ذي شوكة على الحكم، فإذا استتب له الحكم وجب على جميع المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا. فالذي يتوهم أن الخلافة عندما آلت إلى ملك عضوض أن هذا البناء كله لم يعد إسلاميا مخطئ وضال. ولو لم يكن إسلاميا لما أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة، ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. لكننا نقول: أيهما الأفضل؟ أيهما الطريقة المثلى؟ الطريقة المثلى المبايعة. ومع ذلك يقول علماء الشريعة الإسلامية إنه إذا تسلط ذو شوكة على الحكم واستتب له الأمر وكانت الشروط العامة للإمامة الكبرى متوفرة فيه وجب على المسلمين أن يبايعوه، فمن لم يبايعه مات ميتة جاهلية. إذن هذا أيضا حكم إسلامي. ولذلك فالحكم بكتاب الله عز وجل المجتمع الإسلامي إلى أواخر عهد الخلافة العثمانية، ولكن هذا شيء، وخطأ الناس شيء آخر. فالناس كانوا ولا يزالون حكاما ومحكومين خطائين، وخير الخطائين التوابون. فليس هنالك أي دليل يوضح لنا أنه إذا وجدنا أي حاكم أخطأ في أي عصر أو أثم أو انحرف أو أي رعية انحرفت في أي عصر، إذن لكان دليل الشريعة الإسلامية ما عادت تطبقت. إذن الدليل أن الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق، غير صالحة للحياة. لا، هي صالحة للحياة وصالحة للتطبيق، وطبقت تماما خلال هذه العصور كلها. وهذا مع الأسف مما تتمزق له قلوب الكائدين لدين الله عز وجل، لأنهم عندما يكتشفون أن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق ينادون على أنفسهم بالويل والثبور، وهم يعلمون هذا ولكنهم يتجاهلونه. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا عضوضا، لا تعني تفريقا بين عهدين في صلاحية الإسلام وعدم صلاحيته، أو في أن الشريعة طبقت أو أن الشريعة لم تطبق، لا علاقة لهذا بذاك أبدا. ثم نقول كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث وفي شرحه لهذه الفقرة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، نقول هذا يدلنا على أن المسلمين منذ عهد الصحابة كانت تنطبق عليهم بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينقسمون إلى فريقين، فريق علماء مجتهدون وفريق عامة لم يرقوا إلى هذه الدرجة. فعلى كل من لم يرق إلى درجة الاجتهاد ولم يتفرغ لدراسة كتاب الله وسنة رسوله أن يتبع. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين. لولا هذا لكان كل واحد رأسا بيأخذ من الكتاب والسنة. ليش سنة الخلفاء الراشدين؟ لماذا يقال مثلا لفلان من الصحابة عليك بسنة الخلفاء الراشدين؟ ليش سنة الرسول مو أفضل؟ سنة الرسول أفضل. كما يقال اليوم لمن يتبع الإمام أحمد مثلا أو الإمام الشافعي، ليش يا أخي عم تتبع الشافعي؟ ليش الرسول مو أفضل من الشافعي؟ لا، الرسول أفضل قطعا. لكننا نقول نفس السؤال إذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا تأمرنا يا سيدي أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين؟ سنتك ليست أفضل؟ نعم سنة رسول الله أفضل، لكن معنى هذا الكلام أنه حتى في عصر الصحابة يوجد أناس لم ترتقي معارفهم إلى درجة تؤهلهم أن يستنبطوا الأحكام من الكتاب ومن السنة. إذن هؤلاء ماذا يصنعون؟ يجلسون في مجالس العلماء المجتهدين من الصحابة ويأخذون عنهم. خيرة هؤلاء المجتهدين من؟ الخلفاء الراشدون. هذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة اتباع من لم يستطع أن يأخذ مباشرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله أن يقلد الخلفاء الراشدين. إذن اتبع هؤلاء مذهب من؟ مذهب الخلفاء الراشدين. هاي مذهب، يعني بيكون سيدنا عمر له مذهب، له رأي في القضايا، سيدنا أبو بكر يجوز يخالفه في بعض القضايا، يقال لهذا الصحابي الذي لم يرقى إلى درجة المعرفة الدقيقة في الكتاب والسنة، نقول له اتبع مذهب أي إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا رأينا مثلا أن عمر رسول أن عمر رضي الله عنه جمع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة التراويح وأمر أن تصلى بهم 20 ركعة، إذن ماذا نصنع؟ نتبعه ونقلده. طيب، أمرهم أن يخرجوا من بيوتهم ويصلوها جماعة في المسجد، وهذا شيء لم نعهد على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع؟ نتبع عمر في ذلك، لأن رسول الله ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعندما نتبع عمر ليس معنى ذلك أننا في مسألة صلاة التراويح جماعة أو 20 ركعة تركنا سنة المصطفى وأخذنا بسنة عمر، ليس هذا معنى الكلام، وإنما المعنى أننا في مسألة أننا هل نصلي التراويح في بيوتنا فرادى أم نخرج إلى الجماعة إلى المسجد، هل نصليها 20 أم أقل، هذه المسألة قابلة للاجتهاد والنظر. وطالما لم نكن أهلا للاجتهاد والنظر، من الذي ينبغي أن نقلد؟ العلماء الفطاحل من الصحابة. من هم في مقدمة هؤلاء العلماء من الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله؟ هؤلاء الخلفاء الأربعة. إذا نسأل سيدنا عمر رضي الله عنه، نجد أن عمر رضي الله عنه جمع الناس فصلاها جماعة وأمرهم أن يصلوها جماعة، هذه من سنة المصطفى، لأن سيدنا عمر استنبطها استنباطا. كذلك أنه صلاها 20، لو صلاها أقل أو أكثر. مثلا أضربه لكم، وهكذا موضوع قسم سيدنا عمر الأموال على المسلمين وقسم سيدنا أبو بكر. أبو بكر له مذهب وسيدنا عمر له مذهب. العامي أو من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الصحابة له أن يتبع مذهب عمر وله أن يتبع مذهب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا كما قال الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث يوضح لنا كيف كان الأمر على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي حدث في عهد التابعين أيضا، ثم هذا هو الذي حدث في عهد من بعدهم عندما ظهر هؤلاء الأئمة الأربعة. فلم تكن قصة الأئمة الأربعة تقريبا إلا كقصة الخلفاء الأربعة، كما أنه يوجد غير الخلفاء الأربعة مجتهدين ولكن هؤلاء أقوى، كذلك يوجد غير الأئمة الأربعة مجتهدين ولكن الثقة بهؤلاء أكثر. سبب كما يقول أيضا ابن حجر في شرحه لهذا الحديث إن كثيرا من الأئمة اجتهدوا وربما بلغوا درجة الإمام أحمد ودرجة الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة، لكن لسوء حظنا أن مذاهبهم لم تدون ولم تصل إلينا بيقين، فاحتمل الخلط والخبط في رواية هذه المذاهب عنه. مثلا مذهب سفيان الثوري، مذهب الأوزاعي، مذهب الشعبي، مذهب الحسن البصري، كل هؤلاء أئمة، ولو كنا في وقتهم لجاز لنا في أمر لم نعرفه أن نتبع هذا أو هذا أو هذا، ولكن طال بهم العهد ومضت أحقاب تكاثفت بيننا وبينهم ولم تكن قد دونت مذاهبهم، لأنه لم تكثر التلامذة الذين اهتموا بمذاهبهم فلم تصلنا مذاهبهم مدونة مخدومة، لكن المذاهب التي وصلت إلينا مدونة مخدومة بحيث نستطيع أن نقول هذا رأي الشافعي وهذا هو رأي من آراء الإمام أحمد نستطيع، لسبب ذلك شاعت هؤلاء شاعت هذه المذاهب الأربعة أكثر من غيرها. يعني لو استطعت أن تتأكد أن القول الفلاني في المسألة الفلانية يقينا قال به الثوري يقينا قال به الأوزاعي تتبعه ولا ضير، شو المانع؟ ما عدا آل الأئمة الأربعة بس هدول هنين، ولكن لأننا لا نستطيع أن نتأكد من أن هذا هو رأي الثوري هذا هو رأي الأوزاعي مثلا دس كما وقع في الحديث النبوي الشريف، بناء على ذلك حيطة في الأمر سواد المسلمين حصروا أنفسهم في اتباع المذاهب الأربعة. ثم إننا نقول الأمر في اتباع المذاهب الأربعة كالأمر في اتباع الصحابة المقلدين للصحابة المجتهدين، فكما أن أولئك الصحابة لم يكونوا يلزمون أنفسهم بمذهب معين، يعني يمكن خلال مدة معينة أحد الصحابة يتبع مذهب عبد الله بن عباس هيك يعجبه، بعد فترة يروق له أن يقلد عبد الله بن مسعود ما في مانع ما أحد ألزم، بعد فترة يروق له أن يتبع مذهب زيد بن ثابت ما في مانع، كذلك الأمر بالنسبة لمن يتبعون المذاهب الأربعة اليوم. فمن كانت متبعا للإمام الشافعي هل يجب عليه أن يلازمه حياته كلها؟ أبدا، له أن يخرج على مذهب الشافعي يقلد أبا حنيفة، يترك أبا حنيفة ويقلد الإمام مالك، يترك الإمام مالك ويقلد الإمام أحمد، بس بشرط أن يعلم هذا الذي يقلده كيف يقلده، أن يعلم رأي إمامه هذا حتى لا يخرج عن آرائهم جميعا. فالله لم يلزمنا باتباع واحد اتباعا مستمرا، ولم يلزمنا الله إلا باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف المجتهدون في بعض المسائل وكنا مقلدين ماذا نصنع؟ نتبع رأيا من آراء هؤلاء المجتهدين، إن شئنا التزمنا وإن شئنا لم نلتزم. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نعلمه، والمسألة واضحة لا غبار عليها إطلاقا. أظن أن الوقت ضاق عن تتميم الموضوع. طيب بقينا 4 دقائق. طيب، في معنى وقت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ، واختلف علماء اللغة، منهم من قالوا النواجذ هي الأنياب هذه، ومنهم من قالوا النواجذ هي ما يسموه بضرس العقل. هذا أيضا رأي عند علماء اللغة العربية. ومنهم من قالوا النواجذ هي جميع الأضراس كلها تسمى نواجذ. المهم أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استعارة يصور لنا بها تصويرا بليغا الوصية الشديدة بشدة التمسك على منهج هؤلاء الخلفاء الأربعة فيما استنبطوه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. لا تخرجوا على آرائهم إن وجدتم لهم آراء مدونة أو سمعتم بسند صحيح طبعا عن هؤلاء الخلفاء الأربعة شيئا، لا تخرجوا عليها إطلاقا. فالواقع في المسألة ليس هنالك ناجز، لكن الإنسان عندما يعض على شيء عضا شديدا طبعا هذا لا معنى ذلك أنه ليس مستعدا أن يتركه بحال من الأحوال. بالمقابل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. إياكم، هناك قال عليكم وهنا يقول إياكم. هناك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي إلزموهما أو إلزموها، فهي كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول وإياكم، عكس عليكم، ابتعدوا احذروا محدثات الأمور، فإن كل محدثة، لا هنا يقول الرواية، هنا رواية أبي داود، فإن كل بدعة ضلالة، أي إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما هي البدعة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البدعة في اللغة العربية هي كل شيء صيغ على دون سابق منوال، كل شيء أبدع دون سابق منوال، يعني ليس له شيء يشبهه من قبله، هذا في اللغة العربية المبتدع. والبدعة هنا كل شيء أحدثه إنسان، لاحظوا، كل شيء أحدثه إنسان وأقحمه في الدين، لاحظوا هذا القيد، دون أن يكون عليه دليل من كتاب ولا سنة، أي ولا قياس عليهما ولا إجماع أجمع عليه المسلمون في عهد من العهود. هذا الأمر المحدث الذي أقحم في الدين دون وجود ما يؤيده من أصل من أصول الشريعة الإسلامية، أصول الشريعة الإسلامية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، فهذا يسمى بدعة. وهذا كلام له ذيل طويل سنشرحه إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله تعالى.